بقول إن كنت تجوى تشوف العلم بالألحان، اسمع بقى مدحي لا في المصطفى العدنان. إن كنت تجوع تشوف العلم بالألحان، اسمع بقى مدحنا في المصطفى العدنان، واسمع حكاية جرت من له عرفان. بالعلم فرد وسنن والمولى قد أنجاك من شر نفسه وبعده عن هوى هوى الشيطان. بسم الله المتعال، بسم الله المتعال، أنشد لكم أقوال. بسم الله المتعال، أنشد لكم أقوال. رجل عظيم الحال أنعم عليك مولاك، رجل عظيم الحال أنعم عليك مولاك، كم به من البهات ربنا أعطاه خيرات، والمال عنده ألوفات، والحالة ماشية معاه له زوجة بنت حلال ما جابتش من الأطفال، له زوجة بنت حلال ما جابتش من الأطفال، غير طفل كأنه جلال في جماله ويا بهاء. سموا بالابن المحمود علشان يكون مسعود، سموا عشان يكون مسعود وربك المعبود، بعنايته بقى تراه فجعله عليه معاده، وضعه طعام بزياده، جعله عليه معاده، وضعه طعام بزياده، ويكرمه فقراء والساده، وده في حب الله علشان ربنا يبقي ويتم فتحه عليه. حقق رجل ملغ واحد، الراجل ده كان راجل غني. والحقيقة في بعض الناس اما ربنا بيغليها شوية بيحتاج لعرض حلب 15 قرش عشان يرد على راجل فقير، لكن الدنيا ما دامتش الآدم وما شفناش حد مات وخد ما حاجة إلا العمل. فالراجل ده كان راجل غني لكن كان متواضع، كان بيؤدي الخمس صلوات، كان محافظ على حقوق الله. ربنا رزقه بولد فقال لها يا زوجتي عاوزين نسمي الولد ده على اسم حضرة النبي. مش معقول كده يا جماعة، والله تسجيلات دول النبي كده في جنب كده عشان انا بمشي يا جماعة. اسمع اسيادنا العلماء بيقولوا في الحديث خير الاسماء ما عبد وما حمد، فحضرة النبي اسمه سيدنا محمد واسمه طه واسمه احمد واسمه محمود صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فسموه محمود ومشي محمود بعد ربنا ما طول عمره، حفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف وفضل يواصل تعليمه لما بقى شاب من الشباب اللي بيحلوا المشاكل اللي عارفين ربنا جوه. فماشي الصبح كده ورايح على الكلية بتاعته والشنطة بتاعته في ايديه وماشي. فهو ماشي كده في بنتي لقت الوضع عينيه خضرة وشه زي اللبن الحليب فعشقت جماله قالت لازم افتنه. اخوانا الشباب اللي بيصفروا خلي بالك. مش هتوراه بتقول له ايه؟ بتقول له يا حلو ياللي الهوى من يم تجاني بغير عليك من الجوالة ويوم هوى جاني. يا حلو يا حلو يا مليش امل في الحياة غيرك هيبقى لي. الدنيا ما بتتم مع اي انسان لازم يتذكر الموت في اي لحظة. فكل واحد مننا في الدنيا له مشكلة. محمود بعد ما قابلته البنت دي خلاها بقت من الناس المجازين الكبار قوي وكان السبب هو. فبعد ما دخل القصر بتاع ابوه في يوم من الايام وقعد ماسك الكتاب وبيذاكر كده صحة ومال وعظمة العظمات والكبرياء لله وحده. ايه بس نلعب في المفتاح يا اسطى بس خليني بقى راسي على جو يعني مش كل ساعة في المفتاح عشان تسفر. صلى على الرسول. فهو قاعد هو ابوه بس لقى الدنيا نصت معاه فجأة. ايه اللي حصل؟ وبعد مدة ماتت امه فساء الحال والحالة بعد الهنا والعز في اضمحلال والبيت كيان انقلب من بعد راحة البال. تعالوا شوفوا معي يا من حضر بكمال تلقوا الحياة دائما من طبعها الأهوال. كلهم كان اسمه مؤدان كلهم اجساد وبنته جمالها جمال تفتن خلايق الله ذهب الراجل يا اخوان الى جاره جل غلبان ذهب الراجل يا اخوان الى جاره جل غلبان طلب الزواج بامان فرحت بيجي والله ولو انه جار فقير والمال حده عشير ولو انه جار فقير والملح ده عشير لكنه نسيب امير بالبنت اللي حداه وبعد غاب يومين وفقوا بينهم الاتنين بعد غاب يومين وفقوا بينهم الاتنين في فرق بين الزوجين باين ظاهر معانا تزوج يا حضار صبية جميلة وصغار كانت تحفة القهر من أجمل خلق الله واحد البخيل اللي يسمع اسم الرسول وما يصليش عليه دخل محمود في يوم لقى أبوه بنت بحرقة أوي قال لي يا بابا من حق شرعا إن أنا أعرض عليك الزواج عاوز أقول لسيادتك إن البكا مش هيجيبها ولا الحزن هيجيبها شوف لك أي واحدة من النساء عشان تخدمك يا بابا قال لي يا ابني أنا ما خلفتش إلا أنت وهجيب لك مرات أب تطلع عينيك قال لي يا بابا لو مرات أبويا نار مولعة أنا هكون خدامها هعتبر إن أمي ما ماتتش لأن أنا من غير دعائك لا هنجح ولا هدخل الجنة قال له كده يا محمود طب عشان خاطرك بقى انا هتجوز بنت افقر راجل في البلد قال له مين قال له مقداه عنده بنت اسمها نعمه شكلها جميل قال له اللي جنب القصر بتاعنا قال له قال له يا بابا ما يهمش الفقر والغنى بتاع ربنا وراح واخد ابنه ومشي لبه وابنه وراحوا للراجل الفقير المتواضع ده ومشوا الاثنين خبط على الباب شوف مين يا نعمة بيت يا نعمة الباب بيخبط مين اللي على الباب قال لها ده انا سليمان بيه بيه يا بابا احنا عملنا حاجة في حد البيه هيجينا ليه قال لها تفقدي وقام فتح الباب ساعة ما شافه كده خاف منه قال له انا جاي ازورك اشرب عندك قهوة قال له بيه بس ما عنديش كرسي اقعدك عليه قال له ربنا بيقول في القرآن الكريم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم يا بيه ربنا ما يحرمناش منك ويديلك نفسك وخليك لنا المرحومة كانت دايما تبعت لنا الكسوة والمال والطعام قال له ايه رأيك بقى ان انا جاي عشان اخد بنتك نعمة ليه بعد وفاة المدام ما انت حضرتك يا بيه ما لقيتش حد تسلى عليه الا العبد الفقير يا بيه حرام عليك نعمة قالت يا رب الجواز دي التم عشان نسيبوا الفقر الذكر ده بقى ونسكن القصر وناكل الحاجات المكتفة دي تزوج هذه الصبية وسكنت القصر بعد القبر اللي كانت ساكنة فيه وشافت العز اللي ما شافتوش أبدا لكن ربنا يكفينا وإياكم شر الحريم اتجوزت هذا الرجل لقته سلم النمر فقالت وهيجرى ايه انت ما خسرتش حاجه هادي انت معاك واد شباب زي الفل، الواد محمود واد شباب، وتحاولي بقى بالطريقة بتاعتك بقى تغريه وتفتنيه وخلاص، هادي انت وصلتك. لكن محمود من النوع اللي كان دايما يقول، بيقول وإن دعتك امرأة ومال بيجا الوسواس، لترضي بقى نفسك وتغضب إلى جناس، فقل أعوذ بالله من الوسواس الخناس، وارضى بحلالك وسيبك من نساء الناس. شوفوا محمود وأدبه، مش الشاب من دول شاف واحدة حلوة فايتة يقول يا سلام يا عين على الصبر، يا سلام يا ولعة، اللهم اكفنا شر البلاوي يا رب. محمود بيقول ايه؟ بيقول وإن دعت كمرا ومال بيجا الوسواس، لترضي بقى نفسها وتغضب إلى الناس، فقل أعوذ بالله من الوسواس الخناس، وارضى بحلالك يا مسلم، ارضى بحلالك يا مؤمن، ارضى بحلالك يا راجل، ارضى بحلالك، وسيبك وسيبك وسيبك من نساء الناس، وربي ابنك بقى واكرم يتيم الناس، ونظف هدومك ونظف هدومك، وسيبك من هدوم الناس، وابني في ملكك ولا تبنش في ملك الناس، وامشي في زرعك ولا تمشيش في زرع الناس، سمعت هاتف وانا نايم يا ناس اللي يدلي، خون الأمانة مركزه بنداس. ولا تبنيش في ملك الناس، وامشي في زرع تمشي في زرق ولا تمشيش في زرق الناس. سمعت يا طيب وانا نايم يا نسأل ده اللي يخون الأمانة اللي يخون الأمانة مركزه بنداس لكن الرجل حبي وشباب راح يا أمين كان عليه جيغي حتى وهي في قربة وصار بها ويها لو تعب صار تعبا صار بها والآن لو تعب صار تعبا بخلنا بروحه كمان كان نجا عنده ملكات لكنه مهما يعمل في نظرها اهو مغفل لأن شبه أقبل وشبابها كمان أتى أصل الشباب يا حباب أصل الشباب يا حباب دايما يمل شباب أصل الشباب يا حباب دايما يمل شباب مالت وقلبي هداب لمحمود ابنه ضالة قالت أشب لابد أن أغريه قالت أسيب ده ليه لابد أن أغريه واتمتع أكثر بيه وعيش سعيدة وياه قالت أسيب ده ليه لابد أن أغريه واتمتع أكثر بيه وعيش سعيدة وياه واتمتع أكثر بيه وعيش سعيدة وياه وحد يا نعمة يا نعمة أنا عندي سفر الميلاد وجايز أتأخر شوية قالت له بالسلامة يا بيه تيجي بالسلامة ونوت وبعد الراجل ما اتأخر في السفر ودخل الليل وبقى الليل ظلام وما فيش إلا وهي محمود في القصر قامت لابسه الحته اللي على الحبل وراحت لمحمود وعينيها قد كده خبطت عليه مين قالت له افتح يا استاذ محمود انت عاوز ايه دلوقتي قالت له يا راجل انت في ناس ضيوف وبابا مسافر يظهر حيبات بره وما يصحش انا قبل الضيوف وحضرتك تبقى موجود شغل حريم اللهم اكفنا شرهم يا رب ما ربنا خلق الشيطان وقال في حق الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا وقال في حقهم ان كيدهن عظيم يبقوا هم ألعن من الشيطان ولا لا طبعا ما فيش شك صدق الله العظيم نيته سليمة قفل الكتاب وقام يفتح الباب وبعد ما فتح الباب فلقاها بمنظر لا يليق بالإسلام فساعة ما شاف المنظر قامت الدموع نازلة قالك بتبكي ليه بتبكي من الحب لا حب ايه حبك برص انا بحب صحيح بحب حضرة النبي بحب ربنا اللي خلقني وصورني وخلق لي عينين وايدين ورجلين والسمع والبصر وكل حاجة احبك انت قالت له يا سلام محدش معانا يا محمود قال لا محدش معانا والناس نايمين لكن ربنا بيقول في الآية الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله العظيم. اسمعي، والله لو انت ملكة جمال فأنا حعبد اللي خالق الجمال. روح لحالك يا شيخ، روح توب إلى الله. يا ما القبور توت أجمل منك وأعظم منك. أبويا اتجوز واحدة فقيرة عشان ما تتعبنيش، عاوزة تضيعي مستقبلي وتدخليني جهنم كمان؟ وقال لها كلام يا سيادنا الحرف، عاوز دكتور يحلله. فكر كريم تملكه يقدر الإحسان، أما اللئيم يتعبك خاين ملوش أمان، ذهبت إليه في ثياب خفيف ظهرت له كل مكان من جسم جاية فتح حاجة تغضب الرحمن. قال لي جا تنك بعيد أصلك عدم تلخال يوم القيامة في روحي في من الديان. خلت البيه جاي وحطت المنديل على عينيها وادعت انها بتبكي. الراجل كان يحترمها وكان يغير عليها كانها بنت رجل اغنى منه. ملك يا مداه تكليه يا من اللي زعلت. انا اكل يا بيه من يوم ما جيت القصر ده وانا ما شفتش يوم راحه. شوف الشغل بقى. ابنك محمود فاهم ان ابويا فقير، كل ما سيادتك تسافر يتهجم عليا ويقول لي احنا شباب زي بعض. ارد عليها اقول له يا راجل انت اللي عاوز تبقى عالم، عاوز تخون ابوك في غيابه؟ انت فاهم ان ابويا فقير وهكون قليله الاصل؟ انا لازم احافظ على شرف ابوك. يا باهي الوضع ده ما عادش ينفعني ابدا. قال والمنديل وبتبكي. قال لها الكلام ده صحيح؟ قالت له شرفك يا بيه، ما انا عارفه ان ابويا فقير وكلامي مش هينسنا. عن اذنك انا ماشيه. قال لا تعال، هو اللي يمشي، هو اللي ماسكنش القصر، كل حاجه ملكك. وراح ماسك العصا في ايديه وتنه رايح على ابنه المسكين. خبط على الباب. مين؟ قال له افتح يا ولد. قام فتح لابوه الباب. كان يحترم ابوه جدا، كان لما ابوه يتكلم معاه كان واقف امام قاضي محكمه. دلوقتي الواحد يمكن يبقى داخل وابنه نايم على جنبه يقول لك ما يهمش، ده احنا في عادي خنافس دلوقتي حريه. يمكن يبقى الواحد ماسك السيجاره في جنب كده وابوه داخل وابوه يولع له السيجاره. حريه. حريه اللي اتقدر. لا والله. قال له نعم يا بابا. قال له القصر باسم المدام والارض باسم المدام والمال باسم المدام وانت محروم من الميراث. ما قلت لك كانش حد معاني. قال له يا بابا انا مظلوم. قال له ايه اللي يثبت لي ان انت مظلوم؟ قال له يا بابا انا ما يهمنيش القصر ولا الارض ولا المال، بس انا بواصل تعليمي ونفسي اكمل التعليم. قال له بقى شوف انت تخرج بملابسك بس، لم الملابس بتاعتك واخرج من السكان بدل ما افضحك. قال له يا بابا الايام هتثبت لك ان انا مظلوم. قال له ما تبقى تيجي الايام دي يفرجها ربنا. فخرج. خرج ودمه يسيل منه على الخدين، فضل يناجي الاله والقلب منه يلين. يا رب دي حكمتك يا راحم المساكين. انا فقير الحال، انا فقير الحال وعاشق في علوم الدين. كل البيبان اتسددت الا بابك مفتوح، سجل طريق العلوم ليا يا رجا السائلين. هتروح على فين يا ولد؟ على سيدنا الحسين. وخد ملابسه على كتفه وطلع عند اللي جده حضرة النبي ومشي. زار سيدنا الحسين وطلع من سيدنا الحسين على المحكمة على السيدة زينة. وفضل يبحث على سكن لما لقى أوضة صغيرة كده تحت بير سلم. قال له لك الحمد يا رب، المسكن هنا أحسن مسكن القصر، والقصر والدنيا هتزيل. واغضب ربنا وادخل جهنم ازاي؟ اللهم لك الحمد يا رب. وفضل ساكن في الاوضه دي ومعاه مبلغ من المال، بقى ياكل مع الناس الدراويش ويواصل التعليم، بس الحاله تعبت قوي. فقعدت الست في ليله كده، قال يا واد وانت مع ابوك كانوا اصحابك يشوفوك جاي من بعيد يضربوا لك سلام. احباب ابوك يشوفوك يعظموك عشان انت ابن غني، لكن دلوقتي ما حد سأل عليا ليه. واحنا ما نعرفش بعد الا للمصالح وللغنى والمال. وبكى محمود وهو قاعد في الست كده. بيقول يا قلبي صبحت حبايبك زي عزالك، عمال تقول اه ولا حدش بيقول مالك. اهلا اهلا. يحبك ويراضي بيك على حالك يا قلبي، انسى اللي انساك ولا تخليكش على بالك، وبيع اللي باعك ولو تخسر عليك مالك، واوعى تاخد دواك من ايد عزالك. ضيعت مالك عليهم ايه بقى جالك؟ ان خدت مني النصيحة امشي بقى في حالك. سمعت طير في السما ردي عليا وقال خليك مع الله وسيب عمك وسيب خالك. قبل الفجر بساعتين كده ماشي محمود، سمع واحدة بتقول يا رب. وخدوا الذهب اللي انا لابساه وعاوزين يهتكوا عرضي، خش عني يا رب. شوف ازاي ربك سبب الاسباب بقى. يا سلام، محمود سمع النداء قال لا، ده انت لو رقبتك هتتقطع ما تسيبش البنت لي. قال لا انا جيت لك يا اختي. قال له بنا يا ولد، اخوها جه ربما يكون معاه سلاح ولا حاجه، كفايه ان احنا خدنا الذهب والمال. وفي ثواني محمود كان عنده. الاندال وراح لقى صاحبتنا رجلها مكشفة شوية كده، جم مغطيه وقعد جنبه. ما تصحي بقى يا بنتي، خلينا نشوف شغلنا بقى. اصحي صلى على الرسول. قالت له انت منهم يا جدع؟ قال لها لا والله يا شكرة، انا ماشي في الضلمه سمعتك بتقول يا رب، كنت راح اصلي الفجر. قالت له طيب ممكن تاخدني عندك للصبح؟ قال لها اوي على عيونك فضلي. وخدها محمود ومشي معاها. شافت منظر الاوضه قالت له انت راجل ظالم وجبان ومجرم، جايبني هنا ليه يا غدار؟ قال لا والله لو تعرف حكايتي ما تلاقيني الظالم ولا حاجة. انت عاوز ايه؟ قالت له عاوز ارتاح شوية، عاوز انام. حناموا سوا ازاي ودي الاوضة ما بتسعيش الا فرد واحد؟ قال لا صلي على سيدك النبي. قالت اللهم صلي عليه. قال لا نجيب العشاء الاول وناكل، وبعدين اخد الكتاب بتاعي واذاكر قدام الباب وانت تنام وتاخد راحتك على ما يطلع النهار علينا وعليك بخير ان شاء الله. فبعد ما كانوا الاثنين اخذ الكتاب واللمبه اللي حيذاكر فيها وراح فرش لها جوه العبايه بتاعته، نامت عليها خبط عليها بعد الفجر. ليه؟ قال لها مش ممكن تصلي؟ قالت له ما صليش ليه؟ وانا يهوديه اصلي. جبت الميه؟ قال لها الميه جت. فتودوا الاثنين وصلوا سوا جماعه كده وجاب لها الفطار، وبعدين النهار كان طلع. قلت له الله، امال ايه اللي حرق صوابعك يا سيدنا الشيخ؟ قال لها ده وانا بذاكر كده عليا غفلت فصوابعي اتحرقت على نار اللمبه دي. قالت له انا غفلت ولا الشيطان اللي كان عاوز يغفلك؟ قال لها الحمد لله، ما عرفش يعمل معايا حاجه. قالت له مش هقول لك انا مين الا ما ارد لك الجميل. البنت دي بنت رجل باشا ما حلتش من الدنيا الا هي. فخدت بعضها وراحت لابوها، وطول ما هي ماشيه مش قادره تحوش الدموع. ايه اللي حصل يا بنتي؟ قالت له انا قلت اما تمشي حوالين القصر بالليل كده ففي ناس شباب كده ظلمه لقوني ماشي قاموا خاطفيني ومشمميني حاجه وخدوني في حاره ضلمه. بعد ما خدوا المال اللي معايا والذهب اللي انا لابساه عاوزين يهتكوا عرضي. قلت يا رب انقذني منهم، ربنا ينقذني على يد مين؟ على يد شاب فقير اسمه محمود. خدني يا بابا في اوضه تحت بير سلم، بيتني عنده عشاني وفطرني. لكن هو بيذاكر يا بابا، الشيطان حب يضحك عليه فبعد ما قفل الكتاب وجاي يدخل عليا فتذكر بان ربنا سهران لا تاخذه سنه ولا نوم، فخاف من الله حرق صوابه العاشره يا بابا. قال لها فين محمود ده؟ اكتب له كف فدان يا مرفق. قالت له انا ملكك كله. قال لها قالت له يعني بقى يعني خبري يا مرفد انت بتقول انه فقير. قالت له الفقر مش عيب مدام رب العباد راضي، والنجل مجمع لي منفخ على الفاوي. فقير وانا ليا قصر واجوز بنتي ليه؟ قالت له الفقر مش عيب مدام رب العباد راضي، والنجل ما مالي منفخ على يا بابا. الله، قالك نسمع بقى. هقول لك على رأيي ونفذته اهلا وسهلا، ما نفذتوش انا عمري ما حبص الراجل بعد محمود. هو محمود اللي حفظ عرضي، يبقى لازم اتجوزه واكون خدامه له. سيادتك هتراعى المظاهر الدنيا، ربنا ما قالش في القرآن إن أكرمكم عند الله أغناكم، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. كده بقى ولا كان عرضي انتهى؟ لا أسرك ولا مالك ولا أرضك هترد لك كرامتك. أقنعت أبوها ولا هنكتب كتابه فين؟ قالت له في الكلية بتاعته، نجمعوا أشيادنا العلماء هناك وسيادتك تدفع أجرة المأزول كمان. مش الباشا وخد قرايبه وبعت للمأزول يجيبه وباشا. ودخل الباشا الكلية وقال لهم عندكم طالب اسمه محمود، انا طالب القبض عليه. قالوا كده يا بابا يضربوه. لا لا اسكت خلاه مفاجأة. دخل الاستاذ بتاعه. تعال انا. انت عملت ايه يا ولد؟ واحد باشا جايب قرايبه وبيقول انا طالب الاب على محمود. قال يا استاذ والله انا مظلوم، انا ما تركت الباشوات والبهوات من زمان، انا عايش مع الناس المجازيب بقالي مده. قال له اطلع بلا بكش يلا. وخرج محمود وعصفوره قلبه بتنط على سرعه 100 كيلو. انا ما عملتش حاجه يا باشا، انا مظلوم والله. قامت ميرفت واقفه قالت له ما تخافش، ده الباشا ده يبقى بابا، احنا جايين نرد لك الجميل والمأذون جاي ورا. جه المأذون، وصل المأذون وكتب كتاب ميرفت على محمود وخدها ودخل القصر. اول ما دخل محمود القصر قال له اتفضل يا محمود، انت مش جوز بنتي وبس، لا انت ابني، ادي المفاتيح وادي الخزنه فيها المال، وانت سيادتك تتصرف على كل شيء واعتبرني ده ابوك يا حبيبي. ابوه شرب الخمر، ترك الصلاه، تنبت وراه لما بقت الحكايه على الارضيه. قالت له ابيه؟ قال لها نعم. قال لها عايز تقول حاجه؟ قالت له عايز اقول لحضرتك ان الظالم مهيوم، انا اللي رحت لابنك محمود زمان، وانا اللي لبست له ملابس كانت تفتن العابد، كان كل رده علي يقول لي اني اخاف الله رب العالمين. قال لها انت السبب في الخراب، طردت ابني وظلمت ابني وتركت الصلاة وشربت الخمر، بعد ما طلقها ما عادش حلت حاجة، قام شايل الخرج ومشي يطلب من الناس إحسان. فتنه ماشي لما وصل قصر عظيم وما يعرف ان القصر ده ساكن فيه ابنه، فلقى واحد ماشي حوالين السور بره كده بيقول له النبي اديني حاجة لله يا عم. قال يا راجل انت روح، انا معايا حاجه، ده انا زيك بس في اجازه. وبعدين هعمل ايه؟ قال له روح للراجل صاحب القصر ده، راجل عظيم جدا، دايما يحن على الغلابه، دايما يكسي الغلابه. قال الله يكرمك. وجي على البوابه بتاع القصر كده وقال له النبي تقول للبيه يجيب لي حق الثياب، الا الجو برد عليا جو. قال له يا عم مش هنخلص منكم بقى، انتوا كتير كده ليه؟ فلقى الراجل قاعد وشه في الارض كده في منظر كئيب قوي، قام قاعد جنبه على الارض. الله خبر ايه بيه؟ هجيب لي سعادتك كرسي. قال له بس اسكت، اقعد جنب ابويا. ابوك؟ بابا. قام الراجل مفك عينيه قال له ابني محمود سامحني يا ابني، انت جاي منين؟ قال له انا لا سامحك يا بابا، ده انت اللي تدعيني. اتفضل يا بابا ادخل. قال ادخل فين هنا؟ قال له ما هو القصر ده بتاعي وليا ابن وجد الباشا ومراتي مرات بنت الباشا. قال له مش معقول، لما شاف العظمه اللي فيها ابنه قال له الخير ده جالك ازاي؟ قال له يا رب لما يرفع ويخفض وجوه العاطي ويمانع والرزق عنده بدون عدد ولا قال له يا ابني من هنا شارع. يا ابني انا عملت معاصي كتير قوي والناس الايام دي بيروحوا يحجوا ويزوروا حضرة النبي، فانا عاوز اروح اقضي الفريضة يا محمود. قال له يا بابا تعرف ان ربنا بعتك عشان اجي معاك واكون خدام لك؟ سافروا الاثنين الى الاراضي المقدسة، اقفوا على جبل عرفات وقعد الراجل يبكي ويتذكر المعاصي ويندم على المعاصي اللي عملها، وهناك الدعاء لا يرد، هناك باب الرحمة باب المغفرة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وببكي على يوم بيت عالي وانا هدمت، وصبحت نادم على كل ذنب عملته يا رب. يا رب يا اللي بتقبل للمشيء تبتو اغفر بابك. بعد ما عدوا الفريضة ورجعوا بسلامة الله، ما حد جالك أصيب بابك ورجعك اللي نادي